هو هذا الجواب، بس الظاهر عدنان بده يبعد شوي يعني. مش من عدنان. طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه؟ هذا الذي سألتك آنفا. لكن أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. زي ما سيدي هذيك اليوم نحكي مع أحد المشايخ الكبار فقال له سيدي هذا الرجل يقال انه الشخص اللي بيقول لك انه هو ولي لا ترد عليه. قال لي ما بصيرش تحكي هالحكي هذا. قلنا له ليش؟ قال لك هاي الشغلات فيها اختصاص. شو فيها؟ اختصاص. هذه الامور فيها اختصاص. انا مهندس انا والله ما باجي على العماره واقول هاي هندسه كويسه. قلت له بس لو جيت على العماره انت شفت العملات اللي اقول لك والله انك مش مهندس ولا عمري يعني. يا الله خليت الواحد باختصاص. ها شيخ علي يعني واضح انه الذبح بالسكين لا يكفي الان اخذنا لابد ان يعرف عقيده الذبح. يعني انت ما تدري انه البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحل ذبيته؟ فاذا سؤال مش وارد. مش وارد. طيب سؤال الثاني يعني انا كل مره هذا الحديث ولا مره العلم يعني تطرقنا الى هذا الحديث كل مره عم بطلع النتيجه. يعني انا قبل شهر لسه جاي من اوروبا وغديها بلاد الصينيين كل مره يعني عمل يعني الان من الحديث يعني حسيت بالجبس يعني انا هلا بسمع من اوروبا لازم اكل لحمه. لازم تاكل؟ إيه؟ ليش؟ يعني اول احنا كنا يعني قبل شهر الطبيق كامل باعتبار انه خليني اخذ هذا الشيء لما قلنا انه لما قلنا احنا بلاد التركي افترضنا انه كل التركيا كلهم مسلمين سواء كانوا يصلوا او ما يصلوا فافترضنا انه اذا بالمقابل انا لما بروح لالمانيا بعرف المانيا بلد مش شيوعي اخر يروح لامريكا إذا تفترض إنه كلهم كتابين وبالتالي الغالبية العظمى تفترض إنه كلهم كتاب. لا شو الكلمة اللي قلتها؟ ذميين. أنا اتهمت نفسي لأنه لا شك ها بالسمع وإذا أنت غلط يعني. طيب إيه يعني فأنا عم بقول إذا معناته إذا بنبارك إياها مثل ما أنا عم بقول الأسرات كلهم مسلمين وبالتالي عم باخذ على العموم اللي بدي احكي نفس الشيء لما اروح على المانيا انه هو غالبيه في المطار وبالتالي احكي فيها. اروح اذا تحقق هذا الشيء وهبتني عليه ليأتي للشق الثاني انه هل تذبح الذبيحه الامنات؟ يعني كلنا نروح على المطاعم الافراح بالمانيا. تذبح الامنات الافراح مالهم مالهم ذبح خاصه في المانيا عم يذبحوا معها المانيا. الشق الثاني هو عم بيأكل هما ما بيدخلونا نحن بالغالب عشان ما بيدخلونا يا نحن الطريقة بتخرج عن طريقة اللي بيدخلوا هلا هذه جرايبه طبعا وما بيخرج عن طريقة لا بتخرج لا هذا شرط جليل لأنه كان بدي في البرلمان البريطاني مؤخرا إنه في ناس في البرلمان طالبوا المسلمين اللي يمنعوا من الذبح طريقتهم يذبحوا على طريقة بنفس المسائل لا بس هذا لا يرد على كلام يحيى هنا. انا بقول انه الان اللحم الذي يذبح لنا في بلغاريا ويذبح يذبح الكيفيه اللي احنا لحد الان نعرفها انه تاثير الرصاصه هذا اللي لا هذا الكلام اللي صادر من الشخص المسؤول انه مش رصاصه وانما رساقه كهربائيه أما يذبح بالسكين قال لي هذا يقين وهذا هذا شرط وحتى إنهم حتى لحم الذي أنا بعد الله لحظة حتى ما نشوف أنا في إيطاليا قعدت نتيجة عدم الامتناع عن الأكل فتطوع ما شو أخذني على محل مطعم